اقرأ أخيّا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. كالحجارة قسوة، فإذا وعن القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة، فإذا وعن القرآن حين لانا. فإذا وعن القرآن حين لانا. اقرأ أخيها ورتل القرآن، اسمح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. إنسان هذا العصر أهمل روحه، ولم يعد في روحه إنسانا، وتائه متخبط متذبذب متردد، ولم يزل حيرانا. ابعث به روح التقى بتلاوة، تستنهض الأرواح والأبدان، وأزل هوانا ظل يلزمنا، وكن معنا من لزم الهدى معنا. كن كالصحابة في اقتداء المصطفى، كانوا لهامات الدنا تيجانا، نهلوا من القرآن أعذ بمورد. أخلاقهم كانت هي القرآن، أخلاقهم كانت هي القرآن. اقرأ أخيها ورتل القرآن، اسمح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. اقرأ أخيرا، اقرأ أخيرا، اقرأ أخيرا ورتل القرآن. رتل فإن الكون نحوك شاخص، فامنح له مما تجهد أمانا. رتل فإن قلوبنا مشتاقة، وازرع بصوتك في الجنان جنانا. وسر لحظتنا وسر وجودنا، من غيره ما أشرقت دنيانا. يا أمة القرآن سوري شرعه، واروي به كونا غدا عطشانا عطشانا. اقرأ أخيرا ورتل القرآن، اسمح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان.